بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي وسورة الأنعام والآيات من الآية 51 بعد 100 وحتى 54 بعد 100. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم عليهم، وذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة. وقال ابن عباس: هي الكلمات العشر التي أنزلها الله على موسى. إذن تأمل أخي الكريم قول ابن جزي حينما قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم عليهم، ونحن نعلم بأن ما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو أمر للجميع، فينبغي على كل مسلم أن يشمر عن ساعد الجد ويؤدي حق الله تعالى في كتابه، ويؤدي حق الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويؤدي حق الله تعالى في الفقه الإسلامي، فيبث العلم على قدر استطاعته. وقد توفرت لنا الوسائل التي تبلغنا ما نريد تبليغه، ولكن ما هو حال الناس؟ حال غالب الناس قد انشغلوا بما خلق لهم ويسر لهم، أصبحوا يعطون أوقاتهم وأنفسهم وأموالهم لهذا، فعكسوا النعمة وبدلوها. فليعلم كل امرئ أن المسؤولية أمام الله تعالى مسؤولية عظيمة، ألا تشركوا به شيئا. قيل أن هنا حرف عبارة وتفسير، فلا موضع لها من الإعراب ولا ناهية جزمت الفعل، وقيل أن مصدرية في موضع رفع تقديره الأمر أن لا تشركوا، فلا على هذا نافية، وقيل أن في موضع نصب بدلا من قوله ما حرم، ولا يصح ذلك إلا إن كانت لا زائدة، وإن لم تكن زائدة فسد المعنى، لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك. والأحسن عندي، وطبعا هذا ممن ماز به التفسير، أن صاحب التفسير صاحب أصالة يقول علينا وعليه رحمة الله، والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب على البدل ولا نافية، ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى، لأن قوله ما حرم ربكم معناه ما وصاكم به ربكم، بدليل قوله في آخر الآية ذلكم وصاكم به، فضمن التحريم معنى الوصية، والوصية في المعنى أعم من التحريم، لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب وندب، ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية، لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم، كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص. هذا باعتبار أن الله قد أنزل الكتاب بلسان العرب فخاطبهم بما يفقهون. يقول: فإذا تقرر هذا، هذه تسمى الفذلك، يعني إذا كان ذلك كذلك فأتى بهذه العبارة فإذا تقرر هذا. فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم، طبعا باعتبار أن الوصية هو الأمر المهم جدا،